المثالي عفو النصر بسم الله أما حتى من حروف العطف والعطف بها قليل والكوفيون ينكرونه ولكن البصريون لا قدم الحجاج حتى الموساة وهذا مات الناس حتى الأنبياء هذا من الغاية لا هذا من الغاية ولكن رفعة واضح وشروطه أربعة أمور اسمعوا شروط العطف بحتى في اللسان العربي أربعة أمور اسمعوا يا سيدي أولا أحدها كون المعطوف اسمًا لا تعطف جملة فعلية على جملة فعلية إنما هو يشترط في المعطوف بحتى أن يكون اسمًا لا فعلًا هذا الأول الثاني كونه ظاهر اسمًا ظاهر لا تعطف الضمير واضح فلا يجوز قام الناس حتى أنا ذكره الخضراوي والثالث أن يكون إيه المعطوف به بعضا من المعطوف عليه هذا ما هذا ذكره ابن مالك قال بعضا بحد تعطف على كلية ولا يكون إلا غاية الذي فيه واضح الثالث كونه بعضا من المعطوف عليه يعني من المعطوف عليه إما بالتحقيق نحن أكلت السمكة حتى رأسها أو بالتعبير كقوله ألقى الصحيفة كي يخفف نحله وازداد حتى نعلاه ألقاه هذا بالتعبير نعلى معطوف عليه نعم معطوف عليه على الصحيفة على الصحيفة قال الزادة ولا ما عنده حتى نعم وين الثاني في من نصب فعله في من نصب نعله لكن في من جره وعلى بابه وإنما قبله في تاويل ألقى ما يثقله وإذا كان معناه صحيح ما يثقله يريد بما يثقله فيها كمان النعل ولذلك قال لك التاويل أو شبيها بالبعض كقولك أعجبت الجارية حتى كلامها الحمد لله رب العالمين توقف هذه يا شيخ ويمتنع حتى ولده من الولد كم بخلاف الكلى واضح ابن هشام يعرف اللي يقوله نعم والرابع ليش يا شيخ هذا يمتنع حتى ولده ضابط ذلك ضابط اي شيء حتى ولده يا شيخ ليش ممنوع حتى ولده لانه هو يعني ليس جزء ليس جزء منه ليس بعضا منه لا ما هو زي الكلام ولا يدعى ما يمكن بالتأويل لا ما في انت هو الرابع كونه غاية في زيادته ضابط ذلك أنه ما هو ضابط ضابط هذا أنه حسن الاستثناء إن حسن الاستثناء نعم حسن الدخول حتى ضابطا عاما او جزئيا. هو؟ هذا ماشي. ضابط هذا عام فيما سبق جميعا او في الاخير هذا شبيها بشيء. وضابط ذلك. ضابط ذلك. لا البعض هذا. نعم تبيهم بالباطل او يعجل الجارية حتى كلام وامتنعوا حتى ولده انه لا يصح ان تقول اعجبتني الجارية الا ولده اما الا كلامه كلام هذا لا يصح الاتفاق اقول لك هذا لا يصح الاتفاق الا ولدها ما يصح الاتفاق بخلاف الا كلام تبيهم بالباطل فقط الحاسون بشكل حاسون الاستثناء حاسون الوحيد حتى واضح. نعم. والرابع كونه قول المعطوب حتى غاية في زيارته الحسية نحو وصف فلان يحب الاعداد الكثيرة حتى القلوب حتى القلوب هذا الاعداد الكثيرة هذا في زيارته الأعداد الكثيرة حتى الألوف ألوف أكثر يدعسية أو معنوية نحن مات الناس حتى الأنبياء أو الملوك أو في نقص زيادة كمان أو في نقص كذلك المؤمن من باب الحسنات حتى يثقل الذرة هذا نقص حسي والله معنى يا شيخ نقص هنا نحوي عليك الناس حتى الصبيان هذا يبدو معنوي يا شيخ النقص هناك النقص هنا يعني معنوي لا حتى في الذرة حتى مثقال الذرة هذا نقص معنوي معنوي لماذا لا يكون حسي؟ لماذا لا يكون حسي؟ غاية في النقص غاية في النقص في النقص حسي؟ غاية في النقص حسي حتى الصبيان انتبه ونحوها ايش؟ غلبك الناس حتى الصبيان هذا في النقص والنساء حتى الصبيان والنساء هذا معنوي لا هذا كيف هذا معنى هذا معنى كلام لا شيء بس هذا دخلنا وحلاف غلقت أم حتى غلق ودخلنا معنى الثاني معنى وأما أم فضربان نوعان منقطعة وتفاد والمتصلة هي العاصفة المتصلة هي المسبوقة إما بهمزة تسوية وهي الدالة على جملة داخلة وهي الداخلة على جملة في محل المصدر وتكون هي الجملة هذا وتكون أم هذا هي الجملة الجملة لا هي والمعطوفة عليها فعليتين لا هي هذا المعطف في كلاهما مثل قوله تبارك وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم انذرهم أم عدم انذارهم هذا همزة التخمين نعم هي سواء العمر هذا الذي تعطف تسمى همزة التخمين والتي تدخل على جملة معطوفة على الجملة في محل التاول من مصر مثل قوله تبارك وتعالى سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم سواء عليهم سواء على المشركين إنذارك يا محمد وعدمه أم لم تنذرهم وعدمه لا يؤمنون لأن طبع طبع الكفر طبع الكفر على قلوبهم طيب أبو جهل وغيره طبع هذا واضح طيب إيش اللي سوق التأويل بالمصدر هنا مع عدم وجود مؤمن لا أخلص حق الله هذا كأن المفرد كأن التي تؤذن المفرد عندما تتفل يا بس من الهمزات هي التي تؤول في اللسان العربي يعني بالنصر هو ما بعد نعم هذا مثل قوله تبارك وتعالى سواه علينا أشجعنا أم صبرنا هذا هو سواه على الكفار يقولون سواه علينا يوم القيامة أشجعنا أم صبرنا جزعنا وعزموا ثبت لذلك قلنا للمفكرين نفس القواعد العربية ستفرقون بين هذه الأشياء لم تود لم تهدى وما يكون الفاصل بماذا اللغة العربية واضح الحمد هذا بس من الهمزات طائم ولا وهي همزة التفلية همزة التثنية هي بس في الهمزات التي في اللسان العربي تؤول بالنصر وأما غيرها من الهمزات لا يؤول بالنصر لا همزة الاستفهام ولا همزة التقييد ولا همزة الإنكار ولا غيرها همزة التصفية لا يكون بعدها إلا أمس أو هي التي يأتي بعدها أمس كيف نعرف همزة التصفية التي تدخل على الجنب يعطب بأم بعدها أو همزة وكذلك يعطب بهمزة يعطب بأم كمان بعد همزة الاتفاق يأتي الذي يطلب التعيين يأتي انتبه هذه هي أم المتصلة والتي تقع في اللسان العربي بعد ايش همزة التسمية او همزة اللفظ المغني وهو همزة الاستفاء ولكن هذه في محل المصرف لا لك الكتاب ابن هذا وتكون هي والمعطوفة عليها فعلتين مثل قوله تبارك وتعالى ثواب عليكم أنزلتهم أم لم تنزلهم والآية فيها ثلاث قراءة هذه الآية قراءة حفظ ثواب عليهم أنزلتهم أم لم تنزلهم قراءة تبعية قراءة كمن نافع سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم ها كلتاهما صحيحة كلتاهما تبعية الثالثة حذف الهمزة هذه أنذرتهم قراءة ابن محيصي سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم الهمزة هذا محبوب ألا انتبهوا لهذه هذه القواعد اللي يقول لك واحد يفرض القرآن بغير دراسة القواعد العربية ها أنت كل واحد من هذه القراءة لها التخريج في القواعد العربية وأما على قراءة ايش نافع التي هي قراءة أهل المدينة أنذرته يقول ابن مالك ومدد بلسان يا الهمزين أنذرتهم ولكن عند نافع عند نافع لا لازم إبدال الهمزة خليفة لا أنذرتهم وأما حفصة أنزلتهم أم لم تنزل بالتحقيق واضح وأما بقراءة بالمحيط بالحق ابن مالك قال لك كما جاءت القاعدة حقته جاءت البيت رمينا نعم أم رمينا جمرة رمينا بسبع أم بثمانية أبي سبعي وافقت قراءته في حفظ الهمزة وافقت القواعد العلمية وافقت القواعد العلمية وهذا وربما أسقطت الهمزة ليكون ابن مالك فرسيته وربما أسقطت الهمزة الإنس فناخف لمعنى بحثها قومي واضح هذا البيت ما حفظت هذا البيت وربما أسقطت الهمزة الإنس فناخف لمعنى بحثها قومي مثل قراءة أبي محيصن تتواون همزة التثنية وهمزة يعني همزة حذف أي مغنية مثاله هو البيت البيت أمي أمي أبي أم أبي سبع أبي سبع رمينا رمينا أم ثمانية هذا همزة وزمة همزة همزة همزة الاستفهام هنا أبي سبع رمينا وأما حذف همزة التثنية يا قراءة أبي محيص أنزلتهم أمرا في الجنة واضح ولا العمر كما أدري وإن كنت داريا شعيب بن الزهري أم تسميتين أو أم تسميتين أم تسميتين إيش أو اسميتين كمان وتكون هي والمعطوفة عليها الجملتين الفعليتين نحو سواه عليهم أنزلتهم أم لم تنزلهم ما يقولون وجعل وعصبة وغيره فنادد القواج الذين يعني قتلوا ونبت وغيرهم سواه عليهم يا محمد صلى الله عليه وسلم إنزالك عليهم وعدم سواء هذا خبر ايش اعرضه تعال ليعرف الاعراض يعربه واما الذي لا يعرف الاعراض لا يتمكن في القواعد لا يعرب الايه من هو الذي يعربه يصبح انت في الدكتور اللي يتعب المتعب ولد ولد انت تقدر على العوالم يقول اللي يعرف الاعراب اللي يعرف الاعراب اللي يقول شوف هيا المدعي المدعي المعرفة هيا المدعي المدعي المعرفة اقرا الآية اعرف الآية سواء عليه انذرتهم ام لم تنذر سواء سواء عليهم عليهم سواء مجموع لا خصوة انتم مسلمون له هذا العلم قال اخ ماذا قال قال مبتدا سواء من صبغ الابتداء هيا الجار والمجرور عليه عليهم على كائن المقصود لا لا تجل كائن متعلق بواجب العلم شوف هذا اللي تبغاه هذا عامل عامل ورغبه في الخير متعلق على قول من قال سواء المنصر يعني رغبه في الخير خبر مقدم الشيخ نعم يجوز هذا ويجوز سواء ان تكون سواء مبتدا او خبر مقدم نعم ما تخلونا نناقش الامر لكن ما بينت المصور لا هذا الذي بينه لا ابدا لا لا انت كنت مبتدا انا ما اسمع الا قولك الاول اسمع وأنا الخبر المطر ليه؟ وأنا المطر هنا هذه هذه الهمزة التكيل ذات هي الهمزة التي من الهمزات التي في القرآن أول من ما في غير جزاك الله خير واضح وتسمى همزة التكيل لا ما كان إذا كان من اللغة النحو والصرف أنا مستعد لو جلس لو جلس الحلقة الثانية واضح نعم أو اسمية نعم أو طيب أنت الإعراب الثاني ما هو؟ إذا كنت سوى الخبر وين المبتدئ؟ المصدر أيضا إذا عرف أو عدمه سواء عليه عليهم على المشركين واضح؟ أي نعم فهمتم معنى الآية هذا الذي يفهم معنى الآية ابن جرير رئيس المفسرين ما يفسر الآية إلا بمجية حتى يشوف مواضيعها في اللغة ابن جرير الطبري نعم هذا رأيي يعرف أمشي أو اسميتين كقوله أموتيا أموتيا نائي أم هو الآن واقع لا من يعرب هذه الجملة أموتيا أعلم همزة للتسوية همزة للتسوية موتية مبتدا موتي يعني موتي موت من موتي مبتدا وهي مرفوع بضم مقدر على ما قبل يا على ما قبل يا المتكلم من عم دوري الشغال محرم بحركة مناسبة نقول موتية نقول موتية أموتية هو بضم مقدر على ما قبل ايام المتكلم من عم دور الشغال محل بحركة المناسبة وهي مضاف ويا المتكلم مبني على المضاف مين الوعي المضاف هذه المشكلة مين الوعي المضاف مين الوعي المضاف مضافة معنوية ولما لأن من إضافة المصدر المصدر إلى إيه إلى معموله إيش المعموله يا المتكلم إيش مين المعمولين تبي أنا ما تسوي لي هذا ايش من هذه المعمولات؟ قل بي يا شيخ روح قل بي موتي واقع علي روح ايش قال هو؟ ما دخل قل بي لا بي المتكدر دوريا كاملة يام المتكدر ايش انتم مسلمون للسامي هذا الاعراب؟ لا ربط المصدر الى فعيل يا اخي المفعول من اضافه المصدر الى مفعول الى فعيل طبيعي مش قاتل يا شيخ فاعل والياء مفعول به روح انه المستتر طب الحدث الحدث لا يصير فيه ضمير يعني مستتر يعني مستتر موتي انا روح اذا انا تعالي بقول ها يا احمد تعالي بالبيت اموتيا اموتيا مبتدا ولياء ولياء مضاف اليه فاعل معنا نعم مبني على ايه؟ مبني على الفتح ها؟ الفتحة موتية نعم هي نائم موتية ايه نائم نائم نائم خبر نائم خبر خبر هذا مرفوع مرفوع نعم على المترس ضم مقدرة على ايه على الياء المحذوفة الله يذاكر اصله نائيه نعم نعم نعم نعم استقاضي هذا يوصل على القاضي كان الهمزة من الله اللي ما يعرف الطهر ما يعرف معنى إعلان القافل. العلماء علماء الدورة يقولون إعلان القافل الرامي لأنه يثبر فاعل من ناء تضغط الضمه على الياء محذوفه للتخفيف هذا اروح تضغط الضمه على الياء محذوفه للضمه وتغسل كده نعم قاضي الاصل فيها روح الاصل فيها حد في الياء هذا للتخفيف ما يكون الا في مره ينقل بجوار مغلق تفصيل تفصيل تفصيل لابد تفصيل لابد منه تفصيل هو حذفت الياء تخفيفا وتقاسها ابدا ما حذفت للتخفيف قاعده التصفيه هي التي حذفت انما حذفت للتخفيف حذفها العرب هذا هذا زواري نثره زواري حذفت الياء حذف العربية للتخفيف وعوضوا عنها التنوين واما هذه لا ان هذا ما هو ما ما هو التنوين حقته وما هو تنوين العلم الا اذا اتبعت الحذف الكواكب أم هو أم هو أم أرفع أصل همت للتصفيق أم أرفع أصل عاطفة عاطفة أم كلها عاطفة أم هذا أرفع أصل أم هو هو مبتدأ واقع واقع خبر مرفوع الآن الآن ظرف متعلق بإيه واقع طيب وين الشاهد فيه؟ الشاهد هذا عطفنا جملة جملة اسمية على جملة اسمية لأن الشرط موجود هذه أم التي تسمى أم المتصلة أم مختلفة وهذا أحمل أو مختلفين مختلفتين من الجملة مثل قوله تبارك وتعالى هذا الدليل كمان هذه الآية هي الدليل على أن جملة الإسمية تعطف على جملة الفعلية سمية ولكن كثير من الناس ما انتبهت له ما انتبهوا حتى أنا ما انتبهت له إلا عقلي ولا زلت لك القواعد العربية ماذا وليمكن 40 أو 50 سنة وذلك القواعد العربية ولكن ما انتبهت لهذه الآية إلا في السنة الماضية إلا في السنة الماضية هذا كلام صار حق حق واضح اللغة العربية لا يحاول واسع حتى صار إيش أقول له حتى صار يعني مجلس جامع في أول السنة العام الماضي بيني وبين الدكاترة وبين راشد كمان من هلا في قول الشاعر هذا نعم هذا عيد الشاهد اللي هذا وما هي الشاهد هذا في هذه السنة فما هي إلا لمحة وتغيب قالوا إيش قلت له من إعراب تغيب واحد عيد في مجلس الدكاترة المسلمين راشد نعم نعم قالوا وتغيب هذا معطوف على فما هي الا الاثنيه ما نافية غير عامله هي مبتدا الا حد جاب لمحه الخط قلت لهم ما نبغى الدليل وين الدليل على ان جمله وتغيب معطوف على فما هي الا الحد وسووا هذا وتكلموا قلت انا ابغى منكم دليل اعطوني واحد جاب آية ولكن الآية تخلونها اللي يمدحه راسي يعني هذا عالم ولو كان عالم ليش جاب الآية والسارق والسارقة المقطوعة اليهود شاهدوا مناسبتهم ما يكون الفعلية معطوفة على جملة قلت يا أخي هذه سيبا وجهي قال ومما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة والسارق والسارق قطعوا أيديهم هذا في الثاني والثاني وكذلك في هذا ومما يتلى عليكم السارق والسارق قطعوا أيديهم نعم على أحد في الموضوع وزي في الموضوع سارق والسارق شوف التفسير سوف تكسر ابن كسر، يقول لك هذا ابن كسر زي هذا في عاطفة، هذه تقطعوا في عاطفة، لا ايش في عاطفة تقطعوا، لا لا هذا داخل على على قطع اليهود فهذه شرطية داخل على جو شرط اقطع، كان ذلك تقطع اليهود ما هي الا ليس عاطفة الدليل الدليل صحيح معطوف ولا اقول لك ما في ما في شاهد لرجل لا هو قال عليه عطوا يوليس مية على يوليس مية لكن ما ليس له دليل الدليل بتاعه وين الدليل ما جاب دليل اين الدليل بتاعه ما جاب دليل ايوه قلت له انت غلطان فيها ليش تجيب الآية هذه ما في من المناسبة طيب الجواب على هذا الجواب على هذا ان هذا صحيح يقول شفتوا الاسموني شفتوا الكتاب الثاني كله يجوز يقولوا يقولوا جائز مطلقا وبعضهم قالوا ممنوع مطلقا وابو علي الفارسي قال يجوز بشرط هذا طيب ما في دليل ها دليل ما في هو هذا بس نعم وما هي الا لمحة المتغير بقى حتى من الدليل في القرآن سواء عليه أدعوتموه أم صامتون أنتم صامتون هذا جملة مستمية معطوفة على جملة فعلية وهو أدعوتموه أم هناك عاطفة أكبر شاهد لكن هذا الجملة الفعل هذا يؤول بالمصدر سواء عليكم أدعوتموه الشروط هذا موجودة هنا في هذا لأن هذا هذا هذا هذه الهمزة اللي طلبوا به وبأم التعميم ووقعت إيش بعد إيش بين مفردين وين وين مفردين أنتم والسماء أنتم والسماء أنتم والسماء أو متأخرا عنهما لفظ ممكن لفظ مفرد يعني يا شيخ أنتم لفظ مفرد مفرد مفرد هذا ضد الجملة يا أخي نعم زي ما قال لك محمد النبي أيوة أنتم أيوة. هذا مفرد في هذا تلي أنتم ما تعرفون اصطلاح العرب ها هذا تعتبر مفرد ولو كانت بمعنى الجمع في باب التسلية والجمع هي التي تعتبر الضمير هذا نعم التي يقال له مفرد في باب مبتدا وخبر كذلك جملة أو متأخر عنهما أو متأخر عنهما إيش ما لا يسأل عنه ما هو ما لا يسأل عنه خلقا يعني يا شيخ خلقا ما لا يسأل عنه بينهما ما لا يسأل عنه خلقا هذا لا يسأل عنه ليش لا يسأل عن الخلق يا شيخ لا يسأل عن الخالق هو هذا لا يسأل عن الذي لا هو متأخر عنهما وهما ما توعدون وبين فعليتين كقوله فقلت أهيا أهيا أم عادني علم أنا وقعت بين فعلين سرت سرت وعادن هذه القواعد لأن الأرجح كونه هي هذا فاعل بفعل محذوف يدل عليه يفسره ما بعده سرت سرت لأن همزة همزة الاتفاق الكثير في لسان العرب هو يعني هالفعل إلى والفعل كما قاله ابن مالك في باب الاستغاثة. بطنيتين كقوله كمان شعيب بن سهل شعيب الهمزة أم شعيب بن منقل من القرن أنا دخلنا في القسم الثاني من قسم الأم وهي المنقطعة هي الخالية من ذلك. أما المنقطعة لا تعطي لا تفيد إلا الإضراء تقريبا بمعنى بل مثال في صورة في صورتها تجرى الإسلام مين تنزيل الكتاب لا ربا فيه رب العالمين أم يقولون أكثر أم هناك ما سبق بهمزة التسوية ولا همزة ايش أغلد عنها من التسوية واضح ولا همزة الارتفاع هذا علامته بمعنى بل بس بل يقولون بالقطاع والزمان بل وبل مما فجرت به الخلق هذا الفرق بين أم المتصلة وبين أم المنقطعة ولا يفارقها معنى الإضراب هذه وقد تقتضي مع ذلك استفهاما حقيقيا مشى على مذهب في هذا مشى على مذهب عند المسلمين لا يفارق المسلمين معنا المسلمين لا يفارق المعام والإضراب دائما كل مذهب هو مشى على مذهب المسلمين في هذا ولا يفارقها معنى الإضراب عند البصريين وقد تقتضي مع ذلك استفهاما حقيقيا نحو انها لإبل ام شاء اي بل هي اهي شاء عند الكوفيين وانما قدمنا بعدها مبتدا وانها لا تقول عن المفرد بخلاف المتصل عن أو إنكاريا أو استفهام إنكاريا لقوله تعالى أم له البنات قصده بقدرنا بعدها مبتدا يعني جملة اسمية هذا المراد لأنها لا تدخل على المفرد مراده بالمبتدا هذا جملة اسمية حتى تكون جملة أم له البنات انه ليست بمعنى بل ما ابرد الشيخ هذا على كلام الكوفي كلام الكوفي على مذهب هذا هو البنات وقد لا تقتضيه البتة انتبه هذا عند البصري لا البصري كل مثال وقد لا تقتضيه البتة البتة هو مذهب على ذاكم في القرآن ما هل تستوفون ما تمنون بل الإنكار بل هل تستوي لا يدخل استفهام على استفهام من الآن جاء الاستفهام ما هل تستوفون ما تمنون ما تدخل عليها ما في كوفي هنا يا شيخ هو يتكلم كله كلام واحد ما في قبل الساعة في الكلام هذا وين الكوفي هنالك أم في جنة أم جهنم؟ فترى جهنم ولكن هذا للدروس الساعة. إذ لا معنى للاستفهام هنا. جهنم لا محل له. دروس الساعة الموجة فين نحن حبتنا؟ نحن عندنا درس بعد العشاء اليوم وبكرة وبعد بكرة كله. وين البيت؟ لا عندي بس ناخذوه قصة فيها تحقيق التجارب تجربة كذا وكمان فيها عطية للناس الآخرين. وأما أو فإنها بعد الطلب للتخيير في كثير كتب أنا أخذت كم عطية للناس. وإنها بعد الطلب للتخيير وفرقين الذي سواه لك الكتاب. نعم هذا ما قد لا يجوز لشخص جمع بينهم. هذا وجه زينب أو أختها أو للإباحة نحن ذلك العلماء والزهاد. الفرق بينهما بين التخيير والإباحة امتناء الجمع بين المتعاطفين في التخيير وزواجه في الإباحة. يا رزين حسنة وفنسيح ما سأتي بعد الخلق وبعد الخبر الشك انتبهوا هذه التقنيدات التي ذكرها لكم ابن هشام في هذه ليست موجودة في ابن عقيل ولا في بعض الكتب هي حتى أما قيد لك بعد الطلب لم يأتي نعم بالتخيير وبعد الخبر بالشك أو لا أو الإبهام ما جاء في القرآن كلها ممثل بآيات الله بذكرى يوما أو بعد يوم هذا للشك وأما الإبهام قوله تبارك وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو ضلال مبين عرفنا أن أو لا تكون للشك إلا بعد الخبر إلا بعد الخبر الخبر مع خبر المعنى كلها أو لتكون للإبهام تمام بعد الخبر وللتفصيل نحن وقالوا كونوا هودا أو نصارى تفصيلها أو التفصيل نحن والكلمة كلمتكم أو فعل أو حرف وللإضراب عند الكوفيين وابي العلي اذهب إلى بيت أو دع ذلك إبهام ولا الإيهام إبهام ولا الإيهام معنى واحد المعنى نفس الشيء إيهام أو إبهام الإبهام الإبهام يصح الإيهام يا شيخ أيضا نفس المعنى إيهام والإبهام نفس المعنى يا أخي ما نليهم هنا اكتوبوا إلى ربنا نفس المعنى بس شيء أبهم معروف هذا ما فيها إيهام ما فيها إلا إبهام إبهام الأمر وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه هو على الهدى وأبو جهل يقولون تبعه على الطلاع ثلاثة مبهمة هذا وأبهمي ما قال لك ابن مالك وإيهاني خجرا بحسن بالأب وأبهمي مستوق أو ضرب بها إذن أنا حافظ صوت ابن مالك السم بأو أبهم مشكوك أو إضراب خيارة بحق السم هذا المعاني التي تقرأها لك الشيخ. هل يرى بحقكم بأوضع أبه وقرأ بها وظنون نفس المعنى يا شيخ، إيهام والإبهام نفس المعنى. قد تفصل هذا تكون نعم نعم هذا كونوا هودا أو نصارى على اسمين اسم اليهود أو النصارى تفصيلا قالوا كونوا هودا تفصيل قالوا كونوا نصارى تفصيل لا تتبع هذا هذا تفصيل لأنهم الكتاب اليهود ما يقولوا كونوا هودا أو نصارى إنهم يكفرون النصارى تفصيل ففيها تفصيل كونوا هودا تهتدي كونوا نصارى تهتدي وبالمعنى الباب عند الكوفيين عند الكوفيين وذلك عند أمن النفس وقوله قول الشاعر قومون إذا سمعوا الطريق رأيته ما بين مبزم مهره أو سافع وسافع ما هو بمعنى أو بمعنى وسافع والذي يركب هذا بغيرها ولا تطع منهم آثما أو كفورا يأخذوا هذا إذا سمع الطريق بالعدل قوم ينجحهم قوم إذا سمعوا الطريق رأيته ما بين ملزم مهري أو سافع يأخذوا بغير طلع ما بين فرط الكبد وفرط السابع هذه قواعد الكبد زعم اكثر النحويين ان اما الثانيه في الطلب والخبر ما هو في العصر ولكن ابن مالك ذكرها بالعصر وعطوه إما لي وإما الثاني نعم وميتر أو في القصد بعضهم قال يعني القصد في المعنى المعاني التي تاتي بها تاتي أو بها تاتي بها إما الثاني واضح لأن حرف العصر لا يدخل على حكم بل يقول هندا إما هندا وإما وإما أفتح هندا وجاء يقول إما هندا وإما وقتها وجاءني إما زيد وإما عمرو بمنزلة أو في العصر آه والمعنى قال لك فوق ابن هشام قال لك بمنزلة أو في العصر والمعنى هنا في التخيير والإباحة لا في المعنى والعصر معناك أبو علي هذا وابن كيسان وبرهان هي مثلها في المعنى فقط لا في العصر ويؤيده قولهم إنها إيه مجامعة للواو لزوما والعاطف لا يدخل على العاطف هذا حجتهم ويحكي قوله أن حجهم هو لم يرجح الإسلام يقول وزعم أكثر من حجهم أن إما الثاني الطلب والخبر نحو كذا بمنزلة أول ويؤيده قولهم يؤيده هذا يؤيد قولهم هذا أنها بالمعنى بس إنها مجامعة للواو لدوم والعاطف لا يدخل على العاطف وأما قوله إيش؟ أيما إلى جنة أيما إلى جنة أيما لا إلى أيما إيش المرأة؟ بمعنى كاد بمعنى حذفوا ميم هذا أين الميم يا شيخ؟ قال لك وكذلك فتحوا حمزة فتحوا حمزة وأبدأ من ميمها الأولى يا أي ما هذا اسمه إما ففتحوا همزته وقلبوا الميم الأولى يا وأما لكن لكن لكن عاطفة خلاف ليونس وإنما تعطف بشروط بشروط فهذه المعطوف يعني هكذا أن يكون المعطوف بس أصلها إما وفرد يعني فتح الهمزة أن يكون المعطوف مفرد وأن تطبق بنفي أو نهي وأن لا تقترن بالباب فإذا اقترنت بالباب لا تكون عاطفة أيهم يكون عاطفة الباب والرأي لا تقترن يقترن إذا اقترنت به ما هو عاطفة أشوف كذلك بس طبيعي نحن وش ما ننتبه براجل صالح لكن صالح هناك عاطفة ونحن لا يقم دينه لكن عمله وهي حرف ابتداء تثبت ما بعدها لكن تثبت ما بعدها وتنفي ما قبلها ما وصلنا هذه لكن عنده نفسك لا تقول ولا شيء وهي حرف ابتداء امتلتها جملة لا تعطف ماذا نعربها به من ثلاث هاي جملة وهي حرف ابتداء مثل ايه لبنى مرقاء لا تخشى بوادره لكن مقاء مقائعه في الحرب تنتظر حرف ابتداء لكن وقاء جملة اسمية انسى واضح واضح يا شيخ مفهوم حرف ابتداء دخلت عليها بعدها جملة ودخلت بعدها جملة واضح من يعرف البيت شو هو إن ابن حرف توكيد ونصب ابن ورقاء ابن اسمها ورقاء مضاف إليه ابن ابن ورقاء هذا مستمع بس جدو جدو النبنى والصاع عن دول النبنى والصاع لا تقصى بوادره طارب يا شيخ لكن بقائعه في الحج تنتظر الله وين عارف هذا شو أعرف لهم من بيت إن حرف توكيد النصب تقوي الاسم ترفع الخبر إن ابن ورقاء ابن اسمها ورقاء مضاف إليه مجرور مجرور بالفتح النيابة على كسر الاسم لا ولما مجرور بالفتح اسم الله ينصرف ولما ألف التانيس الممدودة ما قال هذا في التانيس كحمراء وصفراء كحمراء وصفراء أمسك إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره لا تخشى لا نافية تخشى في علم مضاري مرفوع بالضم المقدر عليه من أفضل التعذر مبني إيش؟ على الفتح المقدر على الف مبني على الفتح المقدر الياء مبني على الفتح المقدر على الياء لا تخشى لا حول مبني على الفتح ضم ضم مقدر على الف لا تقول ضم مبني على الفتح لا ضم مقدر عليه مبني على الفتح ضم مقدرة أنت قلت مبني لا ما معرب يا شيخ لا آدم تقول هذا لا لا نافية لا نافية نافية أيوة تخشى فعل مضارع مرفوع ضم مبني مرفوع مبني المجهول نعم المجهول نعم وين نايب هذا ضمير مستتر ضمير مستتر واجر هو نايب واجر على غير يا شيخ بوادره نعم هو نايب فاعل هاي الجملة من الفعل وفاعل هي خبر لا محل خبر خبر إن هو محل رفع الخبر أنا أسألك عن الإعرابي عن محل محل نظر محل رفع الخبر محله ايش؟ رفعين. تقول رفعين؟ رفع. رفع. هذا محل الرفع. محل رفعين. نعم. في محل رفعين. لا. الناس. في محل رفع. في محل رفع. لا ما قلت في. في محل رفع. المحل هو رفع يا شيخ. صحيح. واضح. ما وصلنا إلى النتيجة لكن لا تقصى بوادرهم. لكن. بوادره ايش على بو؟ قلنا لا يفاع اللي تخشى. نعم. ونها؟ مضاف إليه. نعم. من أين المعلومة؟ هذا إضافة معنوية. ولما؟ من إضافة النكر إلى المعرفة. وين النكر؟ النكر بوادره. بوادره؟ نعم. هذا قبل إضافته هذا ايش على بو؟ قبل إضافته؟ إضافته؟ إضافته للضمير هذا. نكرة. نكرة. نعم. والآن ايش؟ صار معرفة بالإضافة. بعد دون إضافة. نعم. وصار كمان إيش؟ ما لا وزوري بالكسرة إذا كانت مشروعة. انتبه بإضافته. هذا الذي أريده منك. أسرع. لكن بوادر وقائعه. لكن بقائعه. لكن. لكن. شاهد فيه هو. هذا هو الطالب. لكن بقائعه. هذا لكن حرف عطف. حرف ابتداء. حرف ابتداء. وقائعه. لكن لا تعطيف الجملة. لا تعطيف الا المفردات. فلذلك لكن هذا حرف ابتداء فقط. هذا وقائعه ايش عربه؟ طيب. لكن وقائعه في الحرب تنتظر. والله لا والله في الحرب يا رب متعلق بيا طيب اس وقائع وقائع انتظر ايوه شيخ جرب الحروف تعلق بالفرق جرب ايش فائده هذه ايش فائده تقدم المعمول هذه اس ايش وصلت توضيح ايش فائده هذه تخصيص ولما؟ لازم تعرفون سحب الخلاف لا لا تخليب المعمول على عامل يشير الحصر والاتصال لكن وقائعه تظل في الحرب فقط فقط بوادره لا تخشى نعم انتبه هيا وين نائي فاعل حتى تستظر ومحله ايش محل الجملة هنا هكذا نائي فاعل قلت لك وين جملة قلت لك وين محله في محل تنتظر وقائعه في محل ليش؟ ولما؟ ايش هذا؟ وين نصوعه مصطلح عليه عند المحليين بالله؟ يعتبر ليش فعل ها؟ ليش فعل؟ وهو تقديره ايش؟ قدر لكن بوادره في الحرب تنتظر وقائعه لكن وقائعه في الحرب تنتظر هي يا شيخ أوش. خلاص قالوا هي هذا ما صرفنا عنه نحن إذا صرفنا عن الله ما أتكت ما أتكت حتى وقائعه هي اسمع هذه وقائعه عربها مرتبه خلاص خلص العرب ثلاث واو او ثلاث واو او ثلاث واو واما اذا وقعت لكن بعد الواو بعد الواو في قوله تبارك وتعالى ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين اسمع لحكمه او ثلاث واوا تكون ايش؟ للابتداء. هنا قط تبارك ما لا تقلد، لا تتقلد. وصل. أنت علم نفسك أبو. لن يضربك. الضرب من المدرس مهما يكون مقبول. بس. خلي طلبة العلم يفهموا. ايش أوصلة واو. وكذلك لكن تكون حرف تكون حرف ابتداء إذا تلت إذا دخلت على الجملة الاسمية. نعم. ها؟ وتلت واو أو دخلت على الجملة الفعلية. نقرأ ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ايش إعرابه؟ ولكن رسول الله وخاتم النبيين لا تكون ولا شيء. إلا الذي تعبته. بس أنا ما صادق. أعيد جوز ولكن رسول الله يسعى به ولكن رسول الله يسعى به لكن رسول الله صلى الله خبر لمن لا لا تعرف رسول الله تلقين ضعيف إنا لله تلقين ما يصل الصوت لا نحن نبلغكم بالقواعد العربية يا شوف يا كان انتظر قولوا كان رسول الله كان لا مكان ما لا في معطوف على القبر والستر يا شيخ شوفوا ما كان محمد ولكن كان كان محمد أبا أحد من رجالكم لكن على أنها خبر كان محذوفة إيش الدليل اللي أنا هلا ظنيتها لكن كان هو هيا شوف الجواب ها خبر كان محذوفة لكن فين اسمه خبر كان محمد أبا ما كان محمد لكن كان محمد رسول الله ولكن كان رسول الله إلا عليه ما قبله يا شيخ تقديرنا ولكن كان محمد رسول الله ولكن كان رسول الله بس هذا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن كان محمد الضمير هذا الضمير نحن نقول ما قال الله هل في الآية ولكن محمد رسول لا يا شيخ تقدير معطوف ما كان محمد أبا أحد الضمير المستتر أنت والله لا مستتر لا أخي لا تقول في القرآن ما لا تعرفه أنت لسه الاسم الظاهر غير الضمير هو الذي مستتر ولكن ولكن كان هو أي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله اسمك انت هذا الكلام الصحيح واما شوفك انتبه لنفسك يشفى امام القواعد يتعلم يا شيخ يتعلم يا شيخ ما يعترض لا اعترض ليش يقول من يعترض عليك يا شيخ ما في احد يعترض على ان يعترض عليك لا.